باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر قال إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من البخيل. وقال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. يقول البخاري رحمه الله تعالى باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. المراد من هذه الترجمة أن بعض الناس قد ينذر يلزم نفسه بنذر إن شاء الله مريضي وصفت بكذا وعملت كذا أو بذلت كذا من المال هذا نذر يلزم الإنسان به نفسه إذا حصل الشيء الذي يهواه ويريده. يقول البخاري رحمه الله باب إلقاء النذر العبد إلى القدر يعني أن الإنسان قد يكون بخيلا ولا يتصدق بمال ثم ثم يأتي بسبب يؤدي إلى إخراج هذا المال هو النذر فيكون النذر هو الذي أخرج منه المال أو كان سببا في خروج المال منه هو بخيل لا يتخطى ولكن الله قدر أنه يخرج شيئا من المال وقدر أنه يفعل شيئا يؤدي إلى هذا الإخراج وهو النذر لأنه بدون النذر لا يحصل منه إخراج ولكنه بالنذر يلزم نفسه ويخرج الشيء الذي لا تهوى نفسه اخراجه بمخله. لهذا قال لهذا اورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر قال ان النذر نهى رسولا عن النذر قال ان النذر لا يرد شيئا قال انه لا يرد شيئا يعني وقال انه لا يرد شيئا يعني ما قدر الله عز وجل وقال الله لا يرده أن يكون سهيم إذا كان قدر الله عز وجل أنه يصيبه المرض ويصيبه الشدة وكونه ينظر لا يرد هذا الذي قدره الله فليس النذر هو الذي يغير يحصل به التغيير وإنما المقدر كائن ولكن النذر يلزم البخيل نفسه به ويؤدي ذلك الى الاستخراج منه ونفسه لا تسمع بإخراج المال ولكن الله قدر سببا يكون سببا لخروج المال منه وهو غير مريد له فاذا القاه النذر الى القدر وان الله قدر انه ينفق مالا وهذا المقدر الذي قدره الله قدر له سببا وهو النذر قدر له سببا وهو النذر فهو برغبته واتجاهه الى النذر فعل الفعل الذي يوصله الى التخطر والى غبن المال للفقراء والمساكين ولم يحصل ذلك منه ابتداء وانما حصل منه مقيدا بحصول شيء يرجوه ويؤمله وهو الشفاء مثلا للمريض ورد الغائب أو ما إلى ذلك من الأشياء التي ينفر الناس بفعل الأشياء عند حصولها وبذل الأموال عند وقوعها فقال رحمه الله باب إلقاء

دون ان يكون ذلك بتوفيق الله عز وجل، بل لا بد ان يكون ذلك بتوفيق الله وذلك بقضاء الله وقدره، لانه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا جاء عندما يقول المؤذن، عندما يؤذن المؤذن ان كل ان كان المؤذن يقول مثل ما يقول الا ان حل على الصلاه حل على الفلاح، فانه يقول لا حول ولا قوه الا بالله، لان حي على الصلاه حي على الفلاح نداء وطلب، وهذا يتطلب فعلا ويتطلب كسبا للانسان، فعلا يفعل الانسان ويكسبه الانسان، ولا يعمل الانسان شيئا دون ان يكون حصل ذلك له بقوة الله عز وجل وبتوفيقه وتقديره له سبحانه وتعالى. فيقول عند حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله، يعني لا حول لنا ولا قوة، لا حول لنا على ترك معصية، ولا قوة لنا على فلقاها الا بالله عز وجل. فهو الذي يقدر ويوفق من شاء عندما سمع النداء يهب ويترك ما فيه من عمل ويتجه الى الصلاة، وهو وكذا فلا يستطيع الانسان ان يمتنع او ان يقدم على ان يمتنع عن فعل معصية ولا يقدم على فعل طاعة الا اذا كان ذلك في حول الله عز وجل وقوته واقداره وتوفيقه وتكفيره. العبد عندما يسمع حي على الصلاة فيقول لا حول ولا قوة الا بالله، يعني لا يمكننا فعل ذلك الا باقدار الله لنا وبتوفيق الله لنا وبتسديده لنا وبفضله لنا من الوقوع فيما هو محجور والوقوع فيما لا ينبغي. لهذا جاء مشروعية هذا الفكر عند حي على الصلاة حي على الفلاح، بخلاف الألفاظ الأخرى فإن الإنسان يأتي بصدق ما قاله المؤذن من التكبير والتهليل وكذلك الاستعادة للرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك مثل كلمة الإخلاص الآخر، يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حياة صحيحة ويحق لا حول ولا قوة إلا بالله. قال البخاري رحمه الله في هذا الباب حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، وانهم كانوا مع من قتل في غزاة، جاء في بعض الروايات من هذه غزوة خيبر، وانهم كانوا اذا علوا شرفا مكانا مرتفعا او هبطوا واديا فانهم يرفعون اقواتهم بالتكبير، ثم النبي عليه الصلاه والسلام لحقهم قرب منهم وجن منهم وقال لهم يا ايها الناس ارفعوا على انفسكم، يعني ارفقوا بانفسكم وقوموا على انفسكم، لا ترفعوا اصواتكم بهذا وتبصوها بهذا الذكر، وانما اذكروا الله بدون يعني هذا العمل الذي تعملونه، انكم لا تدعون اصم ولا غائبا، اللي يدعون ظلما بسيط، فهم يرفعون اصواتهم. فالإنسان قال ارفعوا على انفسكم، لان حولوا على انفسكم ارفقوا لانفسكم، الا اللي تدعوه كل مطلوب، لا يحتاج الامر الى ان ترفعوا اصواتكم لتسمعوا، الله تعالى يسمع سميع بكل شيء وبصير بكل شيء، ولا يخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ثم قال يا عبد الله بن قيس، وهو ابو مسرد لانه مشهور بكنيته وكذلك مشهور باسمه، فليس جاء اول بذكر الدنيا وجاء يعني في خطاب المسلميه قوله يا عبد الله بن قيس ادلك على كنز من كنوز الجنه، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لان هذا كنز الانسان اذا استعمل هذا الذكر فإنه يثاب على ذلك في ثواب يعتبر شيئا نفيسا، وهو كنز يسحر له في الجنة ويهيأ له في الجنة يلقاه أمامه إذا غادر هذه الحياة الدنيا. باب المعصوم من عصم الله عاصم مانع. قال مجاهد سدى عن الحق فكذلك ايضا ممكن يكون انه ما خلق عن سدى يعني مهملين لعمل لا يؤمر ولا ينهى. فحافظ السدى يعني شرح على يعني من وقودها نفسا وحكاية اليافين لجابا لتحوظ مهرواهم وعطيهم كلمة إليهم البداية. وكذلك يمكن يعني قبل الصدى أنهم مهملون فقال ما فرقهم صدى بل أمرهم ونهاهم، لكن أوضح وأفضل والموافق للمجمع والموافق للذات هو سجن عن الحق. يترددون في الضلال. قال مجاهد سدا عن الحق يترددون في الضلال دساها أهواها. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. قال البخاري رحمه الله باب المعصوم من عصم الله. معصوم يعني المحفوظ الذي يقيه أو تحصله الوقاية هو من حفظه الله فحفظه ووقاه وسلم من الوقوع في ما حرم الله. باب المعصوم من عصم الله. ثم أتى ببعض الكلمات المتعلقة بهذه المادة من القرآن على عاصم مانع، يشير بذلك إلى ما جاء في قصة نوح وابنه العاصم يوم الله لا مانع. قال مجاهد سدا عن الحق يترددون يعني عن الحق يترددون في الضلالة يفيهون ويترددون في الضلالة فلا يصلون إلى الحق لأنه جعل بينهم وبينهم سد، فهم باقون في الضلالة يترددون فيها ولا يصلون إلى الهداية والحق لأنه قد جعل بينهم وبين سدا، فبقوا في الضلالة دون ذلك السد الذي حال بينهم وبين الهداية وبين الحق الذي لم يصلوا إليه ولم يحسنوا إليه سدا أي عن الحق، لأن بينهم سدا من سدا عن الحق يترددون في الضلالة بالرواية لا سبيل لهم إلى الخروج مما هم فيه إلى الحق والهدى لأنه حيل بينهم وبينه إلى الكسب الذي منعهم أو الذي لم يصلوا به وبسببه إلى ذلك الحق والهدى والخير. دساها أهواها. دساها حدث لحن من دساها ومن قال من دساها حدث لحن من دساها أي النفوس هذا من دساها أهواها. ويحتمل أن يكون مقصود دساها يعني الله عز وجل، وأن يكون الإنسان يعني دس نفسه جنتها أو بقها، أو الله عز وجل دساها بمعنى أنه قدر عليه

ومقصود هذه الترجمة لبيان أن من قدر الله هلاكه من أهل القرى من الأمم فإنه لا يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة، إنما من مات فإن بعده يكون يوم القيامة. وفسر أيضا لأن من شاء الله إهلاكه وشاء الله غوايته فإنه لا يكون ولا سبيل له إلى التوبة. شاء الله هلاكه ضلاله والغواية فإنه لا يتوب. وأظن أحد يقول إن هذا التفسير الثاني أنه مناسب للترجمة من جهة أن من شاء الله ضلالته فإنه لا سبيل له إلى الهداية، وإنما يقع الشيء الذي قدره الله تعالى وقضاه. والآية قال عن الاثنين، قال على أن يكون مقصود بذلك أنه لا يرجعون إلى الدنيا وما قدر الله أنه يحدث فإنه لا يرجع قبل يوم القيامة، لأنه لا بعث إلا عندما يبعث الناس من القبور، ولا يبعث الناس من القبور إلا عند البعث والنشور. وكذلك أيضا من شاء الله هلاكه قدر أنه يكون هناك رواية فإنه لا سبيل إلى توبته وإلى سلامته وإلى هدايته، ويقع ما قدره الله عز وجل وقضاه. قوله حلم على هو الحبشية بمعنى وجب، وعلى هذا يعني إذا كان حلم بمعنى وجب فيكون قوله لا يرجعون على بابه، يعني من ناحية أنهم لا يرجعون إلى الدنيا يعني حق وثبت أنهم لا يرجعون فيكون نفي على بابه. أما إذا كان بقي على لفظ التحريم وعلى لفظ الحرام والتحريم فإن لا تكون فائدة في الكلام، حرام أن يرجع يعني قبل يوم القيامة، حرام العاقبة لكن أنهم يرجعون قبل يوم القيامة. و يعني بعض العلماء يقول إن بعض الحروف تأتي في الكلام زيادة من أجل التأكيد، زيادة لمعنى وليس زيادة لغير معنى. ومنهم من يقول إن له يضمن معنى آخر ولا يكون في الكلام زيادة. وحرم وحرام يمثل حلم وحلال، يعني حرم بمعنى حرام مثل حلم بمعنى حلال، حل بمعنى حلال وحرم بمعنى حرام. الحديث الثاني حديث أبو هريرة وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. قول البخاري رحمه الله على الحديث الذي يقول ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، يعني انه بالغه لا محالة، يعني الذي كتبه الله عز وجل عليه انه بالغه وحاصل منه لا محالة، لا سبيل الى عدم وجوده، لان ما شاء الله ان يوجد لا بد ان يوجد. هذه الكتابة يعني كتابة قدرية، معناه انه كتب عليه من كتب عليه شيء فإنه لا بد وأن يوجد. فمن كتب عليه شيء من الزنا حصل له، لكن الزنا هناك الزنا الذي هو الغاية والنهاية، وهناك الزنا يعتبر دونه وسيلة إليه، وهذا الذي دونه وسيلة إليه هو من اليمن ومن الصغائر التي يعفى عنها باجتناب الكبائر، التي تغفر باجتناب الكبائر. وأما الكبائر التي هي الزنا مثلا فإن هذه لا يكفرها إلا التوبة، وأما الصغائر فإنها تكفر باجتناب الكبائر كما جاء في الحديث الصحيح الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. فصارت لنا بينهما مجنونة بالكبائر، صارت لنا بينهما مجنونة بالكبائر. كذلك قصة الرجل الذي قبل خرج إلى الجنية وقال أجاء من المسلم وعند الله عز وجل عليه أحمد فضل صلاة من أحمد لهم سيئات، فصارت الحسنات مكفرة للسيئات التي تحصل من الإسلام يعني التي هي الصغائر. وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة، لا بد فيها من الندم والإقلاع عما يحصل. أما الصغائر فإنه إذا أوتي بعدها بأعمال صالحة فإنها تكفرها وتمحوها كما بين الله عز وجل في كتابه إن الحسنات يذهبن السيئات. فالعلم هزين العلم النظر، أطلق على نظر العين إلى ما حرم الله أنه زنا، لكنه ليس الزنا الذي يعني عليه الحد والذي عليه العقوبة المقدرة في الشرع، وإنما هذا وسيلة وهذا مقدمة. وزنا وزنا اللسان المنطق والنسو تمنى وتشتهي، النسو تتمنى وتشتهي، لأن النفس الأمارة بالسوء كما هو معلوم تتبع الشهوات وتميل إلى الإنجازات، سواء قالت سل أم حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. يعني إذا حصلت هذه الأمور، هذا الزنا الذي هو يعتبر من اللمم الذي يعتبر من الصغائر، ثم بعد ذلك تبع ذلك أن حصل من الفرج التطبيق والتنفيذ، عند ذلك وجدت الغاية ووجدت النهاية السيئة والكارمة العظمى، وهي كل فاتحة عظيمة التي هي من أعظم الفواتح وأكثرها. والفرج يصدق ذلك ويكذبه، فإذا كان الفرج لم يحصل منه شيء بقي الصغائر، وأما إذا حصل من الفرج الزنا عند ذلك وقعت الكبيرة التي لها الحد المعروف الشرع، وهو الرجم من كان محصنا والجلد الجلدة وتغيير عام لمن كان غير محصن. وقال شبابة قال حدثنا ورفع عن المطعوم باب ما جعلنا قوية التي أغينا باب وما جعلنا قوية التي أريناك إلا فتنة للناس. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن. قال هي شجرة الزقوم. أول تحتها من هذا الحديث عن عباس يظهر عن عباس أنها رؤيا حق رؤيا عين رؤيا رسول الله ليلة الإسراء لذلك بما رآه من الآيات رأى كثيرا من الآيات كثيرا من الأشياء التي رآها وأخبر بها وصار ذلك فتنة للناس منهم من صدق وآمن ومنهم من كذب وجحد وكفر فصار في ذلك ابتلاء وامتحان والابتلاء والامتحان هو بقضاء الله وقدره الله تعالى صدق أشياء يكون فيها اختبار للناس وابتلاء للناس فمنهم من صدق بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم ويستسلم وينقاده ما يقدر به وهذا من جملة الشهادة له بأنه رسول الله عليه السلام لأن من جملة الشهادة له بأنه رسول الله يصدق في جميع أسباب ومنهم من أنكر وكابر وعاند فصار في ذلك فتنة وصار في ذلك ابتلاء وامتحان وبين فيه أولياء الله من أعداء الله وتبين فيه أهل الصدق من أهل الكذب تبين فيها الإيمان أهل الكفر ثم قال الشجرة من العنف وقال شجرة الزقوم والفتنة التي فيها أنهم قالوا كيف تكون الشجرة وتخرج من النار مع أن المعلوم من شأن النار الإحراق كيف تكون الشجرة والشجر يكون أخضر ويكون فيه رطوبة مع أن النار محرقة كيف يتأتى هذا أن تنبت شجرة النار مع أن النار هذا شأنها فالذين يكذبون ويعاندون ويحكمون العقول ولا يصدقون المنقول يترددون في هذه الأشياء وينكرون من هذه الأشياء ويقول هذا لا يكون كيف يكون شجرة تنبت فيها الرطوبة مع أن النار محرقة فيها اليبوسة كيف يتأتى هذا؟ الله عز وجل على كل شيء قدير يمكن أن يحصل ذلك على وجه لا يقبل الاحتراق على وجه لا يقبل الاحتراق وإن كانت النار وما أخبر وما جاء عن الله وعن رسوله فيجب أن يصدق ذلك وأن لا تحكم العقول فيه فإنما تتهم العقول أمام المقول ليست المقول هي التي تتهم أمام المقول وإنما العقول هي التي تتهم أمام المقول يغلق المقول وتتهم العقول باب الحاجة أهل